إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بإخواني طلبة العلم في مدينة شرورة بالسعودية في مساء يوم السبت 29 من شهر صفر من عام 39 و400 بعد الألف هجرية، في كلمة موجزة عن نصائح وتوجيهات لطالب العلم. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: طلب العلم، طلب العلم الشرعي الذي يحتاجه المسلم لإقامة عبادة ربه هو من الواجبات. أن يتعلم المسلم كيف يتوضأ وكيف يصلي، فإذا بلغ سن التكليف ووجب عليه الصوم أن يتعلم أحكام الصوم، فإذا ملك المال وزاد عن حاجته فعليه أن يتعلم أحكام الزكاة، فإذا أراد الحج عليه أن يتعلم أحكام الحج، وهكذا. وهذا العلم الواجب هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد عن أنس وغيره: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وما زاد على هذا الواجب فهو من المستحبات. وجاء في فضل طلب العلم عموما قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويكفي طالب العلم فضلا أنه يطلب شيئا كل أحد يدعيه، ونفسه يتبرأ منه حتى العالم الجاهل لا يرضى أن تقول له أنت جاهل لا علم عندك، فكل أحد يدعي أنه علم والله أنه عالم. والله سبحانه وتعالى قرن شهادته وشهادة الملائكة بشهادة أولي العلم، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فعلى طالب العلم أن يعلم هذا الفضل العظيم الذي يقوم عليه في طلبه وسعيه، وعليه أن يراعي أمورا كثيرة، منها أولا الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فعلى طالب العلم أن يحقق وأن يحرص على الإخلاص، والإخلاص شرط تتابعي، بمعنى أن الإنسان عليه أن يطلب الإخلاص ويسعى في طلب العلم، فإذا حصل منه خروج عن هذا الأصل راقب نفسه وعادها إلى هذا الأصل أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ما ورد عن بعض السلف الصالح أنه قال: طلبنا العلم لغير الله وأبى العلم أن يكون إلا لله. الأمر الثاني الذي أوصي به طالب العلم أن يحرص في طلبه للعلم على السنة التي جرى عليها سلف هذه الأمة، فيطلب من العلوم أرفعها وهو القرآن ومعانيه وما يتعلق بعلومهم علوم القرآن، ثم يثني بطلب الحديث وعلومه ومعانيه وما يتعلق به، ثم يثلث بما ينبني عليهما من معرفة الأحكام التي هي من باب الفقه المتعلق بمعرفة أحكام مسائل العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب وما إلى ذلك. الأمر الثالث الذي أوصي به طالب العلم أن يراعي في طلبه للعلم معرفة الدليل والحرص عليه، فإن بركة العلم إنما تكون بمعرفة الدليل من القرآن والسنة في كل أمر يطلبه ويتوجه إليه. الأمر الذي يلي ذلك من النصائح أن يحرص على أن يطلب العلم على أهل العلم المشهود لهم بالمعرفة وباتباع السنة وبالحرص على الطلاب، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كذلك من الوصايا التي أوصي بها طالب العلم أن يترفق بنفسه، فلا يحمل نفسه في طلب العلم ما لا يطيق أو ما يشق به على نفسه، فإن النفس دابة الإنسان، إذا حملها فوق طاقتها أوشكت أن تتركه بمفرده فلا يستطيع أن يقضي شيئا في حق طلب العلم. ويشمله عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون. ومعنى هذه النصيحة أنك إذا كان يمكنك أن تدرس في اليوم والليلة 7 دروس أو 6 دروس فترفق بنفسك، أحملها على أن تدرس مثلا 3 دروس أو على 2 واترك الباقي لوقت آخر، ولا تشق على نفسك في حضور كل هذه الدروس، فإن نفسك مطيتك، إن أثقلت عليها وتسرب إليها الملل أوشك أن تنقطع عن طلب العلم، وقليل دائم خير من كثير زائد. أيضا أوصي طالب العلم بأن لا يغادر بابا من أبواب العلم إلا بعد أن يتقنه ويتم مسائله، ولا يكثر التنقل بين العلوم، ولا يكثر التنقل بين أبواب العلوم قبل إتقانها وإتمامها، فإن هذا مما يجعل طلبه للعلم فيه نوع من الخداج الذي لا يناسب بحثه في المستقبل في مسائل العلم. أيضا أوصي طالب العلم بأن يحسن الرفقة مع إخوانه، فإن هؤلاء الإخوة الذين يكونون معه رفقاء في طلب العلم هم وسيلة من وسائل تمكينه العلمي. أما سمعتم ما جاء عن بعض السلف قال: ذاكر العلم فإن حياة العلم مذاكرته. والمذاكرة إنما تكون مع الرفيق ومع الإخوة ومع الأصحاب، فإذا أنت جعلت طريقك ووسيلة اتصالك مع أصحابك مقطوعة أو بينكم نفاق أو بينكم عدم ألفة ومحبة، مع من تذاكر العلم ومع من تتباحث ومع من تناقش؟ هذه وسائل في تثبيت العلم عليك أن تحرص عليها، ومن أهمها أن يكون ما بينك وبين رفاقك وأصحابك على وئام ومحبة وألفة. أيضا من النصائح التي أنصح بها طالب العلم أن يعمل بما علم، فقد جاء في بعض الآثار أن بعض السلف قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعمل بالعلم من وسائل تثبيت العلم، بل هو من وسائل الفهم، فإنك إذا عملت بما علمت أورثك الله علم ما لم تعلم، وهذا أمر ملموس ومجرب سبحان الله كثيرا في طلب العلم. الأمر الآخر الذي أوصي به طالب العلم أن يسعى بين إخوانه وبين زملائه إلى إزالة كل أسباب الشحناء والبغضاء، فعليه أن يبتعد عن الحسد، عليه أن يبتعد عن الغيبة، عليه أن يبتعد عن النميمة، أن يتخلق بالأخلاق الحسنة، أن يكون سخيا كريما حتى في معلوماته، يبذلها ويقدمها لكل من يطلبها أو يناقشه فيها، وأن يتحلى بالتواضع ويبتعد عن الكبر، فإن هذه الأمور مما تساعده بإذن الله تعالى على التمكن في العلم وعلى إتقان مسائل العلم. وهذا أمر مهم جدا، طالب العلم يحتاجه كثيرا، وعليه هو أن يكون قدوة حسنة وأسوة حسنة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يصور بأخلاقه وبشمائله ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الوصايا التي أوصي بها طالب العلم أن يجعل له برنامجا في القراءة، وهذا البرنامج يكون فيه كتب متعددة متنوعة ليست محصورة بفن واحد، وأن تكون قراءته لهذه الكتب بحسب الكتاب، فهناك القراءة المتأنية الدقيقة التي تكون للفهم والاستيعاب، وهناك القراءة الجردية التي يجرد فيها المطولات ويريد أن يبحث عن قضية معينة، وهناك القراءة يعني المفهرسة يريد فقط أن يطلع على مسائل هذا الكتاب ويضع لها عناوين على طرة الكتاب، وأنواع من القراءات حسب الكتب، وهناك القراءة المقارنة، كل ما قرأ معلومة مرت معه في كتاب آخر يكتب على طرف هذه الورقة التي فيها المعلومة أنها موجودة في كتاب كذا، يذكره باسمه ويذكر الجزء والصفحة، حتى إذا ما فتح هذا الكتاب أو فتح هذا الكتاب دلته إشاراته هذه على أماكن بحث المسألة في الكتب الأخرى. هذه جملة من النصائح التي يعني أوصي بها طالب العلم أن يحرص عليها وأن ينتبه عليها لتساعده في هذا الطريق الذي يسلكه في طلب العلم، لأن طريق العلم طريق محفوف بالمكاره، طريق محفوف بالعوائق يضعها الشيطان ليصرفه عن طلب العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره، فإذا كان طلب العلم طريقا يؤدي إلى الجنة، وإذا كانت الجنة حفت بالمكاره، فمعنى ذلك أن طريق العلم فيه مكاره، على طالب العلم أن ينتبه لها حتى لا ينصرف عما هو بصدده. وإذا كان الشيطان قد تعهد أن يقطع السبيل على أهل الإيمان إلى الجنة، وطريق العلم طريقا يؤدي إلى الجنة، فمعنى ذلك أن الشيطان تعهد أن يقطع على طالب العلم طريق طلب العلم لأنه يؤدي به إلى الجنة، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له طالب العلم، فيتقي عثرات النفس الأمارة بالسوء، ويتقي إغواءات الشيطان الذي هو عدو لكل مؤمن في هذه الحياة الدنيا، يريد أن يقطع علينا طريق الوصول إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وهذا